أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لكما عدو مبين. قال يا ربنا

علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال

أهديتنا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم لا يستكبرون